يلي زمانك نعتاني جاي ولقيت فيك عنواني يلي زمانك نعتاني جاي ولقيت فيك عنواني قرب أكثر من تاريخ خلي الحب ولا مرة يغيب قرب أكثر من تاريخ ولا مرة يغيب كل ما فيك بينده ليا حتى عينيك بتحلم بيا افتح قلبك ولا تنساني افتح قلبك ولا تنساني خدوني خدوني قبل بدايتي معاها الأشوف في عيوني أكتر وأنا وياها يا معيني خدوني خدوني قبل بدايتي معاها الأشوف في عيوني أكتر وأنا وياها ولا تنساني افتح قلبك ولا تنساني خدني الدنيا بعيدة بشعر فيها كأني كل حياتي جديدة يا ما غيرني غيرني خدني الدنيا بعيدة أشعر فيها كأني كل حياتي جديدة القلب نادى والعين تهواك وكمان شايفك على الحب ملاك قرب أكثر من تاريخ خلي الحب ولا مرة يغيب قرب أكثر من تاريخ خلي الحب ولا مرة يغيب كل ما فيك بيندهلي حتى عينيك بتحلم افتح قلبك ولا تنساني افتح قلبك ولا تنساني